لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد بدأنا في شرح وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. إلى هنا توقفنا في المرة السابقة، ثم قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وهو أي محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تبارك وتعالى خاتما للأنبياء والمرسلين، وبعثه إلى عامة الجن وكافة الورى. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فدليله ما قاله الله تبارك وتعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا في سورة الجن بأولها وآخرها تدل على أنه أرسل إليهم أيضا صلى الله عليه وسلم، فقد قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا القول ضعيف أو قول بعيد، لأن الجن يعني لما سمعوا القرآن الكريم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي أن موسى عليه الصلاة والسلام بعث أيضا إلى الجن كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وهذه المسألة يعني اختلف علماء السلف والخلف فيها، هل للجن رسل كما للإنس رسل، أم أن رسل الإنس هم رسل للإنس والجن بصفة عامة. والصحيح القول الثاني، الصحيح القول الثاني كما حكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة لأي إن سمعنا كتابا، وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن البحرين قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من البحر العذب، لا يخرج من الأنهار، إنما يخرج من البحار. فلما قال يخرج منهما ولم يقل ولا يخرج منه؟ هذا ما قاله الشيخ الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهو الذي نص عليه ابن جرير، وهو منقول عن الفراء في معاني القرآن ونص كلامه. فيقول القائل إنما الرسل من الإنس خاصة، فكيف قال للجن والإنس منكم؟ قيل هذا كقوله مرج البحرين يلتقيان ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما اللؤلؤ والمرجان من الملح دون العذب، فكأنك قلت يخرج من بعضهما ومن أحدهما. يبقى قوله يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، المقصود لم يأتكم رسل يعني من الإنس، إنما لم يكن في الجن رسول، إنما الجن كانوا نظر يسمعوا الحق الذي جاء به النبي أو الرسول فيذهبوا إلى قومهم منذرين بما سمعوا من الأنبياء والرسل أنبياء الإنس. وهذا كقوله مرج البحرين يلتقيان، تحدث المولى عز وجل عن البحار والأنهار أو عن الماء العذب والماء الملح، وقال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والأصل أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحدهما لا من كليهما، فدل ذلك على أن المقصود يخرج من المالح اللؤلؤ والمرجان. فيكون المقصود أيضا من قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي رسل من الإنس لا من الجن والإنس على السواء. فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عامة الجن، كل الجن، إلى كل الجن كما أرسل أيضا لكل الإنس. وهو صلى الله عليه وسلم يعني خاصة من بين الأنبياء والرسل جلس مع الجن وقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. أما بقية الأنبياء والرسل فكان الجن أو الجني يسمع عن مبعث النبي أو الرسول أو يسمع ما يقوله النبي أو الرسول فيذهب فيقول لقومه ما سمع ويلقي لهم خبر ما وصل إليه. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان هو أبي هريرة في مكان فخط لأبي هريرة خطا وقال لا تعبر هذا الخط، ما تعديش الخط دوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد ذلك في هذه المفازة وسمع سيدنا أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وسمع لغطا، يعني كأن هناك جماهير كثيرة جدا جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رآهم وهو الذي حدثهم. ولأنه يعني من خصائص الجن، وهذا أيضا يعني ظاهر في اسمه، لأن الجن معناها ما خفي، جن يعني خفي، والله تبارك وتعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالإنس لا يروا الجن، لكن الجن هم الذين يروا الإنس، إلا إذا تشكل الجني في صورة من الصور المحسوسة المعروفة فعندها يراه الإنس ويتعامل معه على أنه ليس بجن، على أنه ثعبان، على أنه حمار، على أنه كلب، على أنه قط، على أنه إنسان إلى آخره، ما يعرف أن هذا جني. كما في حديث أبي هريرة أيضا حينما كان حارسا على تمر الصدقة فإذا به في ليلة من الليالي يجد إنسانا يدخل أو رجلا يأتي فيحث من تمر الصدقة في ثيابه، عمال يأخذ في حجره تمر، يعني أمسك به سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فشكى الرجل حاجة وعيالا ويعني رق له سيدنا أبو هريرة فساب، فلما أصبح أبو هريرة وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح قال له رسول الله يعني ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعاد هذا الرجل يوم كمان ويوم كمان، ثالث مرة قال له لا يمكن أسيبك بعد هذا الكذب الذي كذبت عليه مرتين متتابعتين. قال تتركني وأعلمك شيء؟ وكان أبو هريرة حريصا جدا على العلم، فقال له ما يعني ما هذا؟ فقال لا تأوي إلى فراشك إلا وتقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما ذهب أبو هريرة صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وسأله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا، ولكنه قال يعني ألا أعلمك شيئا؟ فعلمني أنه من قرأ آية الكرسي عند النوم فلا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، صدقك وهو كذب. ثم قال له يا أبا هريرة أتدري ما كنت تكلم منذ ثلاث؟ قال لا. قال ذاك الشيطان، يعني هذا من الجن، لكنه كان يأتي في صورة في صورة إنسان. فالجن له قدرة على التشكل، وهذه نعمة من الله أنعم بها عليهم حتى يتسنى لهم التحرك أو يعني فعل ما يريدون فعله، ولكن الإنس لا يستطيعون أن يرونهم على صورتهم الحقيقية. والأمر معكوس يوم القيامة، فكما أن الجن يروا الإنس في الدنيا ولا يراهم الإنس، فإنه يوم القيامة سيرى الإنس الجن والجن لا يرى الإنس، على قول بعض العلماء. وأن من الجن من سيدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، مثلهم مثل المسلمين تماما، فيهم مثل الناس تماما، فيهم المسلم وفيهم النصراني وفيهم اليهودي وفيهم المجوسي وفيهم الدهري وفيهم الملحد وفيهم الكافر، فيهم أشكال وألوان شتى، وكلهم يعني سيحاسبون يوم القيامة كما سيحاسب الإنس. وأما كونه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الورى، فقد قال صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة الورى يعني كافة الناس. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم به ومن بلغه أيضا هو له نذير. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وقل للذين آمنوا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي أو أحد من الأنبياء قبلي. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث والآيات السابقة كلها تدل دلالة قاطعة على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، أحمرهم وأبيضهم وأسودهم وأصفرهم إلى الروم وإلى الفرس وإلى العرب وإلى العجم إلى أهل الشمال وإلى أهل الجنوب وإلى أهل المشرق وإلى أهل المغرب، بعث للكل. من وصله القرآن الكريم أو من وصله خبر مبعث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لزمه اتباعه، لزمه اتباعه كائنا من كان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، الناس كلهم اسمهم أمة الدعوة، والذي يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أمة الإجابة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، اليهودي والنصراني هو أولى الناس أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل الكتاب ولأنه يؤمن بكل الأنبياء السابقين والمرسلين السابقين، ولأنه عنده خبر من قبل نبيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وخليل رب العالمين، وأنه يجب عليه أن يتبعه ويؤمن به. ولكنهم للأسف جحدوا، على الرغم أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه وسمته وخلقه ودله كما يعرف الواحد منهم ولده. في حد يقدر يعني يتوه عنه ابنه؟ مش ممكن. ابنك مش ممكن تتوه عنه، لو في مليون ولد أو صبي ستعرفه، فكيف بهم هم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ولكنهم جحدوا وكفروا وردوا أيديهم في فم النبي صلى الله عليه وسلم ورد ما جاء به. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. كل نبي من الأنبياء، من نوح عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا يبعثوا إلى أقوام خاصة. بل إن النصارى الذين يدعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة وينزلون عليه الآيات أو الأخبار التي جاءت في التوراة على أنه هو خاتم الأنبياء وكذا، فيقولون عندهم في كتبهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: بعثت أو إنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضالة. فهو بعث لبني إسرائيل ولم يبعث إلى غيرهم، ولم يبعث إلى غيرهم، ولكن دعوة أتباعه لغيرهم هذه من قبيل نشر الخير بين الناس، وهم ليسوا ملزمين بذلك، ولا الناس مأمورون جميعا باتباعه، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المبعوث لكافة الإنس والجن، والواجب على من سمع بمخرجه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويتبعه، فهو قد بعث إلى الناس عاما. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. يعني إيه معلوم من دين الإسلام بالضرورة؟ يعني ما يجيش واحد زي الخيابة اللي بيقولوا في الأفراح: موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، كل اللي ده بيصلي عليه، وكأنهم يريدون من وراء هذا إن يعني إيه كل واحد بنبيه، وإن محمد ده تبعنا إحنا بس ومش تبعنا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى ورد للقرآن الكريم. هذا إذا كان يعرف الناس، لأنهم الجهل هو اللي مسيطر عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، عيسى نبي الله، وموسى نبي الله، ومحمد نبي الله، لكن موسى وعيسى بعثوا إلى بني إسرائيل، ومحمد بعث إلى الناس جميعا، ولا يحل لأحد أبدا أن يخالفه، ولا أن يترك ملته، ولا أن يحتكم إلى غير شريعته. فإذا ما جاء واحد يقول لك: يا عم كل واحد له دينه وكل واحد له نبيه، ودول برضو هيتحاسبوا على نبيهم زي ما هيتحاسب على نبينا، ونبينا مبعوث لهم ونبيهم مبعوث لهم، هذا كفر بالله. هذا كفر بالله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلينا، بعث إلى العرب وإلى العجم، بعث إلى الفرس وإلى الروم، بعث لأهل المشرق وأهل المغرب، أهل الشمال وأهل الجنوب، بعث لكل من وصله خبر. ماذا وصل له خبر؟ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وصل له خبر نزول القرآن الكريم، فإنه يجب عليه أن يؤمن بما وصل إليه، لا يكفر به أبدا. مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة معلوم من الدين بالضرورة، زي مثلا الخمر معلوم من الدين بالضرورة أنها إيه؟ حرام. الصلاة معلوم من الدين بالضرورة أنها فريضة على كل مسلم بالغ عاقل. الزكاة معلوم من الدين بالضرورة أنها فريضة على كل مسلم ملك النصاب وحال عليه الحول. الحج واجب أو فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع يملك الزاد والراحلة إلى آخره. فهذه من المعلومات من الدين بالضرورة. ما ينفعش واحد يقول لا دي مسألة ايه يعني اللي يؤمن يؤمن ومؤمنش يؤمنش وكلنا مؤمنين بالله. او واحد يقول مثلا ايه اليهود والنصارى مش كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. هيخش النار ليه؟ لأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فالكافر من كفر بنبي واحد كفر بكل الأنبياء وبالذات محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بمحمد فقد كفر بكل أنبياء، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى كما ذكرنا في أول حديثنا عن هذه المسألة. فاليهود والنصارى كفار بنص القرآن الكريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأيضا كفر الله تبارك وتعالى اليهود وبين أنهم كفر لأنهم ردوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر آيات. والآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تبين كفر اليهود وتبين كفر النصارى. ويكفيك سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة. شوف لم يكن الذين كفروا فسماهم كفار أهل الكتاب والمشركين الذين لم يؤمنوا بالبينة لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كفار. لقد كفر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله أي على لسان هذا الرسول كما أمروا من قبل على لسان الأنبياء والرسل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كفروا بإيه؟ بهذه البينة لو محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا يعني بهذه البينة من محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فالمقصود أن بعثة رسول الله إلى الناس كافة معلوم من الدين بالضرورة. فلو قال أحد أن محمدا مبعوث إلى العرب فقط فهذا يكفر بالله مع انتفاء طبعا شروط ومع انتفاء موانع وتحقق شروط مع ما عندي موانع. ممكن يكون جاهل، ممكن يكون غير عارف، ممكن يكون ملتبس عليه عنده شبهة يبين له. لكن الذي انتفى عنده هذه الموانع وتحققت فيه شروطه العلم، فإنه يلزم أن يقول أن محمدا بعث إلى الناس كافة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة، لأن النصارى أقسام، منهم من يقول أن محمدا هذا كذاب ليس برسول، ومنهم يقول إنما علمه هذا الراهب الذي كان يسمى بحيرة الراهب أو غيره، كما قال المشركون إنما يعلمه بشر، أو كان صهيب الرومي يعلمه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وإنهم من يقول يعني يعظم الشأن شوية ويلم نفسه يقول ده رسول بس مبعوث للعرب، بس ده مبعوث للعرب فقط. طبعا هذا كلام باطل وضلال، فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. لو قالوا أن هذا رسول يبقى يلزمهم أن يؤمنوا بكل ما أخبر به، يلزمهم أن يؤمنوا بكل ما أخبر به، لا أن يقول مسلم ده رسول لذا بس والبيت الناس لا، لأنه أخبر أنه رسول إليه. قل يا أهل الكتاب إني رسول الله إليكم، الله تبارك وتعالى أمره أن يقول لأهل الكتاب أنه رسول إليه أيضا لا للعرب خاص. وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عام، والرسول لا يكذب. يبقى نقول لهم انتوا بتقولوا ده رسول للعرب بس، يعني اذا هو صادق. فاذا قال هذا الرسول انه لكم ايضا ايكون كاذبا ام صادق؟ لو قالوا كاذبا يبقى هم افتروا كذبا وكفروا حتى بقولهم انه رسول الى العرب خاصه، لانه معلوم عندهم ان الرسل لا تكذب والرسول لا يكذب، فلازم تصديقه حتما. فقد ارسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام. يبقى هذا دليل أيضا من السنة على أنه مبعوث إليهم أيضا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم بعث البعوث والسفراء برسائل مختومة منه صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى قصر مصر، إلى قيصر، إلى هرقل، إلى النجاشي، إلى المقوقس، إلى البحرين، إلى آخره. كل هؤلاء بعث إليهم رسل ومعهم هذه الكتب، قال لهم أنا رسول الله واجب عليكم أن تتبعوني. فما دام قد فعل هذا إذن هو رسول الله إليهم أيضا. وقوله وكافة الورى، في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في أعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة في قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس منصوبة على أنها حال، وهذا هو الصحيح حتى لا نطيل في الكلام في قراءة هذه المسألة العربية. فنقول إن كافة في قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس منصوبة على إنها إيه حال، ومعناها وما أرسلناك إلا كافة، يعني وما أرسلناك إلا للناس كافة، هذا معناه وما أرسلناك إلا للناس كافة. وقيل في معانيها وما أرسلناك إلا كافة للناس بدون إيه كافا للناس، كافا يعني كافا لهم عن الباطل، كافا لهم عن الباطل، فإنك قد بينت لهم الحق وكففتهم عن هذا الباطل. وقوله بالحق والهدى والنور والضياء، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة. فالحق هو صفة الشرع الذي جاء به، والهدى صفة الشرع، وأنه في هذا الحق هداية الخلق، وبالنور والضياء أي أنه فيه أو له من البراهين والحجج ما لا يلتبس أبدا على إنسان ولا على بشر، بل هو حق أبلج كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالقمر والشمس كل منهما نور وضياء، ونور الحق وضياء الحق أشد وأظهر من نور الشمس وضياء القمر. فلا يمكن بحال من الأحوال يعني أن يرد أحد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أبدا أن يحتج بأي حجة من الحجج ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. فبين الله تبارك وتعالى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو يعني نور لا يمكن بحال الأحوال أن يطفأ بنفخ الفم، أيستطيع أحد أن ينفخ في ضوء الشمس أو في حرارتها فيطفئها؟ والحق الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم أقوى وأعظم وأثبت من ضوء الشمس ونور الشمس، فإن الشمس مسيرها تكور وتقذف في جهنم لتشتد لهيبا على أهلها، لكن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باق إلى قيام الساعة، بل وإلى ما بعد قيام الساعة. وأما قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه مسألة ثالثة من أول قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى إلى آخره. المسألة الثانية. المسألة الثالثة: وإن القرآن كلام الله. وهذه مسألة نص فيها الأئمة جميعا والصحابة رضوان الله عليهم، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والقرآن الكريم، أثبت أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله تعالى، ونحن نؤمن أن صفات المولى عز وجل قديمة أزلية ليست بمخلوقة، فلا يحل لأحد أن يقول أن القرآن مخلوق أو أنه من قول البشر. وقد كان هناك فتنة عظيمة وقعت في الدولة العباسية حينما يعني فتحوا الباب على مصراعيه للتلقي العلوم من الإغريق واليونان والفلسفات القديمة، فظهرت بدعة المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، وأن نسبة القرآن إلى الله كلام الله إنما هي نسبة تشريف وليست نسبة صفة، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. خلي بالك بقى معايا عشان المسألة دي مهمة. يقول: هذه قاعدة شريفة، هي إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق. ماشي. يقول: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. إيه اللي يدفع المعتزلة أن يقولوا أن القرآن مخلوق؟ هم يريدون من وراء ذلك الطعن في القرآن. ما أنت لو قلت القرآن مخلوق ويعني محدث يعني يجوز عليه الخطأ ويجوز عليه الصواب، زي الإنسان ما هو مخلوق لكنه يخطئ ويصيب، فهم يريدون من وراء ذلك أن يبطلوا القرآن. هم يقول القرآن مخلوق يعني محدث، يعني علشان بعد تقول لك إيه، لا الآية دي خطأ، لا الآية دي صح، لا دي تقبل، لا دي ترد، ويصبح كلام الله تبارك وتعالى لعب في يد هؤلاء الأفاكين الظالمين. وقد افترك الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال. مسألة الكلام يعني كلام الله، مسألة كلام الله افترقوا على 9 أقوال. هل الله يتكلم أم لا؟ هل كلام الله تبارك وتعالى كلام البشر أم لا؟ هل هناك كيفية لكلام الله أم لا؟ إلى آخره. فنشوف ألوين. أول هذه الطوائف زعمت أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال كقول الفلاسفة أو من غيره. يقول إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، فهو قول الصابئة والفلاسفة. الصابئة بيقولوا هو ما يفيض على النفوس من المعاني من الله، والفلاسفة طبعا ما بيقولوش في الله إنما بيقولوا في عقل كبير هو مدبر الكون وهو منظم هذا الأمر، فهم بيقولوا إن كلام الله ما هو إلا هذا الفيض من هذا العقل الفعال في نفوس الفلاسفة والحكماء، فبيستطيعوا أن هم يقولوا، وزعموا أن كلامهم هو من كلام الله، وهذا كلام باطل. يبقى هذا القول الأول وهو قول باطل، أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني. طبعا كلمة يفيض على النفوس من المعاني هيخش بقى فيها كل كلام هيقوله الناس، أي كلام هيقوله الناس، أي واحد راهب، واحد فيلسوف، واحد مجنون، واحد داعية، واحد صالح، واحد كافر، واحد مؤمن، يقول كلام كده منمق وحلو، فيقول إيه كلام الله، فاض على نفسه، فاضت معانيه على نفسه، فعبر هو بهذه الألفاظ عن هذا الكلام، فهذا كلام باطل. الثاني أنه مخلوق من القرآن، أو أن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصل عنه، وهذا قول المعتزلة، وهذا قول المعتزلة، يزعمون أن كلام الله مخلوق وهو منفصل عن الله تعالى، ليس بحال في الله تبارك وتعالى، وإنما خلقه الله تعالى في نفس جبريل، أو خلقه في نفس النبي، أو خلقه في نفس أي رسول من الرسل، وهذا أيضا باطل باطل باطل. خلي بالك كل الكلام اللي بننقله عن هؤلاء هذه الفرق الضالة ما عندهمش دليل عليه إلا أدلة، يعني ليست بأدلة، إحنا شرطنا في الدليل لازم يكون فيه كم شرط، فاكرين شرطين، الشرط الأولاني إيه؟ صحة الدليل، الشرط الثاني صحة الاستدلال، إن يكون الدليل صحيح في نفسه، صريح في لفظه، وأن يكون صحيح الاستدلال به، لا يبقاش مجرد دليل وخلاص يبقى من القرآن وهي في غير محلها، يبقى مش دليل معايا. فهم إذا استدلوا على هذا بقول في كتاب أو في سنة ما هي إلا أقوال فقط وليست عليها يعني أدلة، وإن أتوا بالدليل فالدليل لا ينطبق على ما استدلوا عليه. القول الثالث من الأقوال الباطلة في كلام الله تعالى، على كلام الله تعالى، أنه معنى واحد قائم بذات الله. قالوا أن القرآن ده عبارة عن معنى واحد بس قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية يبقى القرآن، وإن عبر عنه بالعبرية يبقى توراة، وإن عبر عنه بالسريانية يبقى إنجيل، وإن عبر عنه مش عارف إيه يبقى بإيه. هذا قول أيضا باطل، وهو قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. فالأشعري في الأول وافقوا على هذا الكلام واستقر أمر الأشعري قبل وفاته على عقيدة الإمام أحمد، وإن كان إلى الآن بتدرس العقيدة الأشعرية على ما ذهب إليه الأشعري في أول حياته، وإن هذا القرآن معنى نفسي إن هو الأشعري بيقولوا كده، الكلام ده بيدرس في الأصل إن القرآن دوت أو كلام الله هو معنى نفسي قائم بالذات الإلهية، إن عبر عنه بكذا يبقى كذا، وإن عبر عنه بكذا يبقى كذا، عبر عنه كذا بكذا. طبعا كله كلام فلسفة زي ما أنت شايف، ما فيش عليه دليل ولا قرين. وما دفعهم إلى أن يقولوا هذه الأقوال إلا من أجل أن ينزه الرحمن سبحانه وتعالى عن مشابهته خلقه، فطبعا أرادوا أن ينزهوه فأبطلوا الحق الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. رابع هذه الأقوال الباطلة أن كلام الله حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام، طائفة من أهل الكلام لهم الفلاسفة يعني، منهم طائفة قالوا هذا القول إنها حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، مجتمعة من زمان أو في الأزل، وبعدين بقى بتنزل بقى إيه على كل نبي وعلى كل رسول. طبعا كلام كله ما تقدرش تتخيله، يعني ما الواحد ما يقدرش يتخيل هذا الكلام ولا يفقهه ولا يشعر إن فيه معنى فعلا صريح أو صحيح في هذا الكلام. أما قوله ومن أهل الحديث فهذا بعيد، فليس في أهل الحديث من قال هذا القول، فأهل الحديث من أكثر الناس التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامس هذه الأقوال الباطلة أن كلام الله حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، يعني أن صفة الكلام صفة محدثة. خد بالك بقى من حتة دي، معناها ان صفة الكلام صفة ايه محدثة، احنا عارفين ان صفات المولى عز وجل ايه، ازال بصفاته ازليا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفة، وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليه ابديا، مش الفقرة دي خدناها شرحناها. فهنا معنى كلامهم انه حروف واصوات لكن تكلم الله تعالى بها بعد ان لم يكن متكلما، وهذا قول الكرمية وغيرهم، يقصدون بذلك ان صفة الكلام صفة ايه محدثة. سادس هذه الاقوال الباطلة ان كلامه يرجع الى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العلية. الإمام الرازي طبعا معروف إن مذهبه المعتزلي، مذهب المتكلمة أيضا، وهذا المعتبر كتاب المعتبر هذا لرجل كان يهوديا فأسلم، واسمه أبو البركات هبة الله ابن ملكة الطبيب الفيلسوف، كان يهوديا وأسلم واختلف في سنة وفاته، فقال بعضهم 547 وقال بعضهم 560 وقال بعضهم 570. وشيخ الإسلام ابن تيمية بينقل عن كتابه المعتبر هذا نقول كثيرة في كتابه ضر تعارض العقل والنقل. فالرجل أراد أن يصل إلى الحق فيعني ظل في هذه المسألة. هذه السادسة. المسألة السابعة أو القول السابع من الأقوال المردودة أن كلام الله تعالى يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. معرفين مذهب الماتريدية والأشعرية هم مذهبين المعتبرين عند كثير من اللي يسكنوا جنوب شرق آسيا أو شرق آسيا، ومعتبرين في الأزهر وبيدرسوهم على أنه مذهب أهل السنة والجماعة، ان مذهب الاشعري او الماتريدي ده انه مذهب اهل السنه والجماعه، وليس هو مذهب اهل السنه والجماعه بل هو مذهب بعيد عن مذهب اهل السنه والجماعه. يبقى المذهب السابع في كلام الله انه يتضمن معنى قائما بذاته، نفس الايه المعنى النفسي برضو اللي قاله قبل كده الاشعري، انه معنى نفسي قائم بذات الله تبارك فيتضمن معنى قائما بذاته. القول الثامن أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من أصفاد، قالوا أن كلام الله معنى قديم قائم بذات الله، لكن الله تبارك وتعالى يخلق في الملك بقى عشان يبلغ أو يخلق في النبي أو في الرسول هذا الكلام، يبقى المعنى موجود لكن بيخلق فيه الكلام، كأن الكلام دوت أو اللفظ من عند الايه، من عند النبي أو من عند الملك أو من عند الرسول وحاشا وكذا. فهذا أيضا قول مردود. تاسعها وهذا هو قول الحق أنه تعالى لم يزل متكلما، يعني أن الكلام صفة من صفات الله تعالى، صفة من صفات الله تعالى، وما زال بصفاته سبحانه وتعالى أزليا قبل خلقه، صفة قديمة، أنه تعالى لم يزل متكلما، لكن هذه الصفة متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة، متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، ولذلك دي اسمها من صفات الإيه؟ صفات الذات والفعل. صفات بتنقسم قسمين، في عندنا صفات اسمها صفات الذات، وفي صفات اسمها صفات الفعل. صفة الذات مثلا زي ايه؟ زي الحي، الحياة دي صفة ذات، ماشي؟ وزي الخلق صفة ايه؟ صفة فعل. الكلام صفة ذات وصفة فعل، فلا يمكن بحال من الأحوال ألا تصفه أنه سبحانه وتعالى متكلما، وهو أيضا يتكلم إذا شاء، لأن الكلام أصلا صفة كمال. كلام صفة كمال بالأدلة على هذا الكلام، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. سيدنا موسى لما رجع بيناقش بني إسرائيل بلهم كيف تعبدون عجلا لا يتكلم ولا يهديكم طريقا ولا يهديكم إلى الحق. فلو كان قوم موسى يعلمون من موسى أو علم أن الله لا يتكلم كانوا يقولوا ما هو ده ما يتكلمش متساوية المسألة، لكنهم كانوا يعلمون أن الله يتكلم، بل هم أو ما على إذا شاء متى شاء كيف شاء. يبقى هنا إذن هي متعلقة بالذات، هي صفة ذاتية لأنها صفة كمال، ثم هي متعلقة بالإيه؟ بالفعل، فهو سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء، وهو يتكلم به أي بالكلام أو بالقرآن بصوت يسمع. وإلا لو كان الكلام كلام نفسي ما بقى صفة كمال، لأن الكلام الذي يتردد جواك واحد كده قاعد كده عمال بيفكر وبيتكلم كده جوا نفسه بل حتى لا يحرك لسانه، فهل نستطيع أن نقول أنه متكلم؟ هذا الإنسان ده اللي فيه كلام نفسي جواه نستطيع أنه نقول أنه متكلم؟ لا نحكم عليه أنه متكلم إلا إذا نطق وسمعنا صوته، فإذا ما سمعنا صوته نعم ده متكلم، لكنه قاعد كده أخرس خالص كده، لو أقاموا 100,000 دليل على أن هناك في داخله كلام نفسي بيتكلم جوه ما بيتكلمش بره ده مش متكلم، لازم ينطق، فإذا ما نطق حكمنا أنه متكلم. فهو سبحانه وتعالى يتكلم بالكلام أو بالقرآن بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، الأصل أن الكلام قديم، سواء كان قرآن أو توراة أو إنجيل أو زبور أو غيره مما أنزل على الأنبياء والرسل، أو كلم الله به آدم أو كلم الله به موسى أو تكلم الله تبارك وتعالى به مع أي أحد من أنبيائه ورسله، هذا الأصل إن الكلام قديم. لكن منه بقى ما نزل على سيدنا نوح أو سيدنا آدم، منه اللي نزل على سيدنا نوح، ومنه اللي نزل على سيدنا إبراهيم، ومنه اللي نزل على سيدنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. اللي نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر أحدث كلام، أحدث إيه كلام، فكلمة محدث هنا باعتبار الإيه؟ زمن نزوله على النبي أو على الرسول أو وقت التكلم به، فقد تكلم الله به بعد هذا الكلام الذي تكلم به قبله، فيبقى هنا ناحية الإحداث والقدم هنا من حيث الايه التكلم به، وأن نوع الكلام أصلا قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديم. يبقى القرآن في اللوح المحفوظ منذ الأزل، أول ما خلق الله خلق إيه؟ القلم، قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كان إلى يوم القيامة فكتب القلم، فكله مكتوب في اللوح المحفوظ. والقلم كتب منين؟ من عنده ولا من علم الله؟ وعلم الله تبارك وتعالى ايه؟ قديم. والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، فكتب في اللوح المحفوظ كله قديم، لكنه انزل ايه؟ حديثا، انزل حديثا على سيدنا، تكلم الله تبارك وتعالى به فاخذه جبريل عليه السلام، او اخذه من اللوح المحفوظ، او اخذه من بيت العزة، ثم نزل به على قلب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ان نوع الكلام قديم، وان لم يكن الصوت المعين قديم، وهذا هو المأثور عن ائمة الحديث والسنة. هذا هو المأثور، يعني اللي جاي عن العلماء قاطبة منذ الصحابة رضي الله عليهم إلى آخرهم من العلماء. وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شركة. ثم قالوا إن محمد عبد المصطفى، وكسر همزة إن في هذا، الكسر همزة إن في هذا الموضع أو في هذه المواضع الثلاثة، لأنها معمول القول، معمول القول، أعني قوله في أول كلمة نقول في توحيد الله إن الله. قوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، خد بالك، منه بدا بلا كيفية قول، هذا رد على المعتزلة وغيره. المعتزلة بتقول ايه؟ ان القرآن لم يبدأ منه، انما هو مخلوق، او كما تقدم حكاية قولهم حينما قالوا ان القرآن خلقه الله تبارك وتعالى، او ان الكلام يخلقه الله تبارك وتعالى في من شاء من خلقه. لكن أهل السنة الجماعة يقول القرآن كلام الله منه بدأ، منه بدأ، فلم يخلق في أحد، إنما تكلم الله تبارك وتعالى به على الحقيقة. والمعتزل لو قلت له أن الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فتقول الله ده ربنا بيقول كلام الله، ويقول لك به انما نسب الكلام الى الله تشريفا كما نسب البيت الى الله وكما نسبت الناقه، فيقول ناقه الله، بيت الله، كعبه الله، فقال كلام الله. وهذا طبعا كلام في غايه الخطوره، لان الكلام صفه من صفات الله، فلو قلنا ان نسبه الصفه الى الموصوف نسبه تشريف، يبقى كده هنا جعلنا كل صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فإن المضاف قالوا وإضافته إليه إضافة التشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، تارة يضاف إلى الله معنى، وتارة يضاف عين. العين زي ايه؟ زي بيت، بيت الله، ناقة الله، دي هذه إضافة، كلام الله، علم الله، قدرة الله، ده ايه؟ معنى. فإضافة المعنى غير إضافة العين. فيقول: فإن إضافة الأعيان إلى الله إنما هي للتشريف. يعني أقول مثلا عن سيدنا نوح عليه، عيسى عليه السلام: روح الله. فمقصود روح الله هنا ايه؟ يعني نسبة، النسبة هنا نسبة ايه؟ تشريف. وانما يعني قيل عنه روح، يعني هو خلق من الروح الذي خلقها الله، كما خلق ادم عليه الصلاة والسلام. نعم، عيسى عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فهنا روح الله نسبة إلى الله، ليست نسبة طبيعية، إنما هي للتشريف فقط. نعم. لا لم يبدأ منه يعني من الله. نعم. يقول: فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعان كعلم الله وقدرة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وكلام الله وحياة الله وعلو الله وقهر الله، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. يبقى هنا النسبة هنا ليست نسبة إيه؟ تشريف، إنما هذا لبيان أنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والوصف بالتكلم من أوصاف الكلام. الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. ضد الكلام بقى أي حاجة، ممكن يكون الكلام نفسي ضد الكلام الحقيقي بصوت مسموع، ممكن يكون الخرس بقى أيضا ضد ضد الكلام إلى آخره. يقول قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. فلو كان لو الأمر إن عدم الكلام أو صفة الكلام ليست من صفات الله تبارك وتعالى لقال عباد العلم لموسى وربك أيضا لا يتكلم، لماذا تحتج علينا بما هو منسوب إلى إلهك أو صفة من صفات إله؟ لكنهم لم يقولوا هذا، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون أن الله تعالى لم يزل متكلما. يقول: فإن عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أنه ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. يبقى عدم التكلم وعدم رجع القول دليل على إيه؟ إن هذا نقص وليس كمال، وليس كمال. فكيف تدعون أيها المعتزلة أن الله تبارك وتعالى لم يتكلم، أو أنه سبحانه وتعالى ليس موصوفا بصفة إيه؟ الكلام. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية. يقول: وغاية شبهتهم، خد بالك بقى هم استدلوا بإيه، مش أنا بقول بقى لازم يكون الكلام يقول ده بدليل، إن هم يريدون من وراء ذلك تنزيه المولى عز وجل، لكنهم يعني ضلوا الطريق لأنهم استدلوا بدليل هو الدليل صحيح في نفسه لكن غير صريح ولا يوافق الاستدلال الصحيح، يعني مفهوش الدليل او الاستدلال به في هذا الموضع غير ايه؟ غير صحيح. يقولون: وغاية شبهتهم انهم يقولوا يلزم منه التشبيه والتكسيم. لو قلنا الله يتكلم او متكلم يبقى كده احنا هنشبه الله بخلقه. طب احنا قلنا قبل كده ان الله تعالى يوصف بصفات كالسمع والبصر والمجيء والنزول وغير ذلك، والبشر ايضا او المخلوقات موصوفه بهذه الصفات، لكن دائما بنحط جنب صفات الله ايه؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولا يعني ابدا اثبات صفات المولى عز وجل التي اثبتها لنفسي او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى ان انا كده بشبه الله بخلقه، لان الله قال ليس كمثله شيء. فهم يقولون ان احنا لو قلنا ان الله يتكلم او ان القرآن كلام الله يبقى كده هيلزم من ذلك التشبيه والتكسير. فيقال لهم: اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، انت فتشبه يعني يتكلم ليس كمثل شيء، يبقى خلاص انتهت القضية، انتوا عاملين نفسكم ايه؟ الا ترى ان الله تعالى يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب الأيدي والأرجل والجلود هتتكلم يوم القيامة إزاي؟ كيف تتكلم؟ طب نوع من الناس تتكلم ولا مش مؤمنين؟ لأن ربنا قال كده في القرآن الكريم أن هذه الأعضاء تتكلم. كيف تتكلم؟ لا نفي، هذا غيب. هو ده اللي احنا بنقول عليه محكم ومتشابه. المحكم اللي هو ايه؟ فهمنا من الآية ان هذه الأعضاء ستتكلم، ده محكم وهذا حق، لفظ معروف. فبالمعنى المراد الكيفية مش فاهمين، نحن لا نعرف. احنا عرفنا المعنى هو، عرفنا معنى التكلم كلام، تتكلم بصوت يسمع بدليل انه اذا خلي بين العبد الذي شهدت عليه جوارحه وبين الكلام يقول لجوارحه لما شهد؟ وقالوا الجنودين لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يبقى احنا علمنا ان معنى ان هذه الاعضاء تتكلم، تتكلم كما نتكلم، لكن كيفية التكلم ازاي؟ هذا هو الغيب. هنا بقى ايه الجزء ده، الكيفية هو ده المتشابه الذي لا يجوز لنا ان نتكلم فيه، لان ده علم غيب، علم غيب. فكذلك المولى عز وجل الله اخبرنا انه تكلم، وانه كلم موسى تكليما، وان القرآن كلامه، وان التوراة كلامه، الى اخره. طيب يبقى نؤمن بكده ولا نؤمنش؟ نؤمن بكده. المعنى معروف ولا مش معروف؟ معروف معنى الكلام. طب الكيفية؟ لا نعرفه. يبقى نيجي عند الكيفية نقول ايه؟ ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. لا نعرف الكيفية، لا نكيف. فيقول هنا وغاية شبهاتهم انهم يقولون يلزم منه التشبيه والتكسير، يلزم من اثبات الكلام التشبيه والتكسير. فيقال لهم اذا قلنا انه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. الا ترى انه تعالى يقول اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم، فنحن نؤمن انها تتكلم، ان هذه الاعضاء تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا جلدين لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وقد جاء ايضا في الحديث ان الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وان الطعام سبح بين يديه صلى الله عليه وسلم، وانه قال اعلم اني لاعلم حجرا كان يسلم علي بالنبوة قبل الايه البعثة، قل السلام عليك يا محمد. وهذا حديث صحيح، حنين الجزر وبكاء الجزر الصحابة كلهم سمعوه، لكن ما شفوش الكيفية ازاي مش عارفين، انما حن الجزر امامه وسمعوا تسبيح الحصى وسمعوا تسبيح الطعام الى اخره. نعم نعم. والحجر والشجر، نعم، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع حروف. يبقى كده ما نقدرش فعلا ان احنا نقول الشجره كده اتكلمت زي الانسان، والحجر اتكلم زي الانسان، والطعام تكلم زي الانسان، والحصى سبح زي الانسان. ابدا، فهو سبح وتكلم، لكن كيف؟ فلا يشترط زي ما ردنا مثال قبل كده بالاستواء. قلنا النبات قال الله عنه استوى على سوقه، السفينه قال عنها استوت على الجودي، نقول عن الرجل اذا ركب الدابه نقول استوى الرجل على الدابه، الطعام اذا وضع على النار فنضج نقول استوى ايه الطعام. هو ده استوى، استوى استوى استوى، لكن المعنى بيختلف باختلاف الايه القائم به. فالنبات استوى يعني ايه استقام، السفينة استوت يعني ايه رست، الرجل استوى على ظهر الدابة يعني جلس او استقر، الطعام استوى يعني ايه نضج. فكيف تريد ان تحدد معنى استوى، او تقول كيفية الاستواء في حق الله تبارك وتعالى، او تقول ان معنى الاستواء في حق الله تعالى معنى استولى؟ ابدا، الاستواء في حق الله معلوم من اللغة ان الاصل الاستواء العلو والارتفاع، هذا معنى الاستواء. لكن كيف استوى الله؟ ما نعرف. استوى كما يليق بجلاله. الاستواء معلوم لغة نوع، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، والايمان بالاستواء واجب. فلماذا تريد ان تقول في صفة الكلام انك اذا اثبتها يبقى كده هتندفع او تقع في التشبيه والتكسيم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية، يبقى ما اقدرش ايه اتكلم عن الكيفية قولا، اي ظهر منه، بدا يعني ظهر منه، ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، يعني ليه بقى أكد المعنى قوله؟ أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، المقصود بالإيه؟ بالكلام ده هنا ليه؟ القول نفسه. نفيا لما قاله الأشعرية وغيرهم ان الكلام هنا ايه؟ الكلام النفسي. انما لما قال بلا كيفية قولة يبقى دخل في ايه؟ كلام ايه؟ النفسي. اتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما اكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ يعني الآية بين خلاص وكلم الله موسى تكليما. واحد من المعتزلة قال لعمرو بن العلاء، عمرو بن العلاء ده احد القراء السبعة المشهورين، قال واحد من المعتزلة وقال له يعني احنا عايزين يعني نعمل مصلحة مع بعضين، رجل القراء العظام اللي بيؤخذ عنك القراءة، فعايزينك تقرأ الآية دي بالشكل ده وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلال، بل بقول وكلم الله موسى تكليما، يبقى هنا المتكلم مين؟ الله، والمستمع مين؟ موسى. لا احنا عايزينك بقى ايه تشيل الضم اللي على لفظ الجلال هتخليها ايه فتحة، تبقى وكلم الله موسى تكليم، يبقى مين متكلم؟ موسى. ومين السامع؟ الله. فرح قال له بقى ايه؟ قال له اذا فعلت هذا فماذا، هب اني قرأت هذه الآية هكذا، فماذا تصنع او فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هنعمل ابني بقى؟ فانقطع المعتزل ما قدرش يكلم، لان الآية بتقرر ان سيدنا موسى ذهب الى ميقات ربه وكلمه ربه سبحان الله، فانقطع المعتزل ما قدرش يكلم، لان الآية بتثبت ان الله كلم موسى، يبقى ده الكلام صفة من صفات المولى عز وجل. وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيره. اسمع قول المولى عز وجل سلام قولا من رب الرحيم. شوف سلام قولا، ما قالش سلام من رب الرحيم، قال سلام قولا. اذا هذا السلام بصوت مسموع، الله يتكلم به مع أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين. يقول وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم، أي بينما أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل وعلا قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. هذا حديث يعني ضعيف سندا، لكن المتن فيه هناك أحاديث أخرى أقوى منه تبين أن الله يكلم أهل الجنة ويقول لهم هل تريدون شيئا أزيدكموه، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تخرجنا من النار وتبعدنا عن النار، فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل عليكم يحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا إلى آخره، وأحاديث كثيرة من هذا القبيل. يقول ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، ثلاث حاجات، إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد؟ هو سلام قول من رب الرحيم غير قوله اليوم يحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا، أو أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا، ويقول مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، فكيف يكون كل هذا معنى واحد؟ هل هذا الكلام يعقل معايا؟ إذن الكلام كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى، والكلام بصوت ومسموع كما قال الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم يسمعه أهل الجنة ويردون عليه، وهو يكلمه سبحانه وتعالى. إذن هنا كلام على الحقيقة. طيب كيفيته؟ هذا لا نعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، خذ بالك، فأهانهم سبحانه وتعالى بترك تكليمهم. كان من ضمن ألوان التعذيب لهم أنه لا يكلمهم، والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح لأن الله يكلم الكفار يقول ألم يأتكم رسل منكم وغير ذلك، ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون كما سيأتيهم، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في الآية في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى هنا لا يكلمهم يعني كلام إيه؟ من قبيل التكليم. وما دام سبحانه وتعالى لا يكلم الكفار أو المشركين كلام تكريم، فالعكس من كده يبقى أنه يكلم أولياءه المؤمنين كلام تكريم. إذا كان مش يكلم دول كلام تكريم فلازم يكلم دول، لأن كل له جزاء بحسب عمله. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء. إذا كانش هيكلم الكفار ومش هيكلم المؤمنين يبقى إيه؟ متساويه. فلما قال لا يكلمهم يبقى معناه يكلم مين؟ المؤمنين. زي برضو ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يرجع إليهم قولا، دل ذلك على أن الرب سبحانه وتعالى يتكلم ويرجع لهم إيه؟ القول. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. مفهومة دي؟ لما قال سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هذا في حق مين؟ حق الكفار الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فهؤلاء لما كانوا مهانين لم يكلمهم الله تعالى، فالمقابل لما كان أهل الإيمان مكرمين يكلمهم الله تبارك وتعالى. يبقى يثبت من هذا أن الله متكلم ويتكلم سبحانه وتعالى. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجه الله تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. يبقى أعظم نعيم أهل الجنة أن يكلمه المولى عز وجل. وأما استدلال المعتزل بأن كلام الله مخلوق بقوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فقالوا هذه الآية والقرآن شيء ولا مش شيء؟ شيء. يبقى إذن إيه ده احنا كده ممكن نوقعكم في الكفر بالله على هذه الآية على الاستدلال ده. ليه؟ لأن ربنا سبحانه بيقول في كتابه الكريم في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. يبقى القرآن بيثبت أن الله شيء، يبقى كده هل ممكن تدخل هذه في هذه الآية المعنى في هذه الآية الله خالق كل شيء؟ طيب اسمع كمان دي في قول تبارك وتعالى في سورة الأحقاف لما بعث الريح على قوم عاد قال تدمر كل شيء بعد الايه فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. الله، هي مساكنهم دي مش بشيء؟ شيء ولا مش شيء؟ امال ازاي فاتت من الريح؟ قال لك يعني تدمر، معناها بقى تدمر كل شيء أراد الله تدميره، أراد الله تدميره. يبقى مش معنى الله خالق كل شيء يخش فيها كل حاجة أبدا. ها؟ فهنشوف دلوقتي كيف رد عليه. يقول وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، يقولون والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوق، فهذا الاستدلال من أعجب العجب. وذلك خذ بالك بقى هو بيرد عليهم بنفس مذهبه، هم يقولون أن أفعال العباد الله مش خالقها، العباد هم اللي خلقينه، مش المخازن بيقولوا كده العبد بيخلق فعله، لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن الله يخلق العبد ويخلق فعله، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. هم يقولون أن أفعال العباد غير مخلوقة لله. يقول وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعا لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفات. شوف لما القلب ينتكس يفسد. لما جينا نتكلم عن أفعال العباد وقلنا أفعال العباد كلها خلقها الله تبارك وتعالى، قالوا لا، يبقى كده أفعال العباد منها الخير ومنها الشر، يبقى ربنا خلق الشر، لا والشر ليس إليك. وردوا ايه النصوص بعضهم، فقالوا افعال العباد غير مخلوقه لله، مش ربنا اللي خلقها، ده العبد هو اللي بيخلق فعله. وجم عند القران الكريم او عند كلام الله قالوا ان القران كلام الله لكنه مخلوق بالنسبه لنسبه التشريف، لان ربنا قال الله خالق كل شيء. فمش معنى استدلتوا بالله خالق كل شيء في على الكلام ولم تستدلوا بها على افعال العباد، يبقى استثنوها من افعال العباد، استثنوها افعال العباد من قوله كل، ووضعوا كلام الله تبارك وتعالى في قوله كل. هذا طبعا من اعجب العجب وابين الضلال. يقول وادخلوا كلام الله في عمومها، عموم كل يعني، مع انه صفة من صفات، به تكون الاشياء المخلوقة، اللي هي ايه؟ اللي هو كلام الله، به تكون الاشياء المخلوقة، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في كتاب الكريم، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فهل يخلق المخلوق بمخلوق؟ لا. فيقول اذ بامره تكون المخلوقات، وقد قال الله تبارك وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر. ففرق بين الخلق والامر، فلو كان الخلق كالامر يبقى ما كانش لازم قال الخلق والامر. يقول ففرق بين الخلق والامر، فلو كان الامر مخلوقا للزم ان يكون المخلوق خلق بامر اخر، يبقى كل مخلوق خلق بامر اخر، خلق بامر اخر، وهكذا التسلسل الى ما لا نهايه، وهذا باطل لا محال. لازم يكون في امر من الله خلق به الايه؟ الخلق، خلق به الخلق. يقول فيلزم التسلسل وهذا باطل، وفرض باطلهم ان تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرها، وذلك صريح الكفر، فان علمه شيء وقدرته شيء، مش كده احنا قلنا، وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد ان لم يكن. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. امال الرد يا عم، وكيف يصح ان يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك لازم ان يكون ما احدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك ايضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق ونطق وانطق. يعني الله تبارك وتعالى انطق مخلوقاته مش كده، ولا هو اللي نطق على لسان مخلوقاته؟ يبقى الصح ان هو انطق مخلوقات، ونقدر نفرق هنا بقى بين الفعلين نطق وانطق، ففرق كبير جدا وهذا معلوم. اي عاقل تقول له ايه الفرق بين نطق وانطق؟ يقول لك نطق يعني نطق هو، تكلم هو، انطق يعني علم غيره النطق او خلق فيه النطق، مش كده؟ وهذا فرق كبير بين الاثنين، تكلم هو او احدث الكلام في غيره، تكلم هو غير احدث الكلام في غيره خالص. احدث الكلام في غيره يعني خلق الكلام في غيره، وهذا المعنى مخالف لده تماما، مش ممكن يكون الاثنين زي بعض. يقول ولا يفرق حينئذ بين نطق وانطق، وانما قالت الجلود انطقنا الله ولم تقل نطق الله، صح؟ بل يلزم ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، لما يقولوا ان ايه، ان كلام الله مخلوق، وان كلام الله هو ما احدثه في خلقه من ايه، من كلام. يقول يلزم من قولهم هذا ان يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان او كذبا او كفرا او هذيانا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد طرد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي، ابن عربي هذا بتاع خصوص الحكم، وهو من يعني اكابر الصوفية ومعظم جدا ومقدم عند الصوفية، لكنه يعني فيه كفر وضلال مريب ورهيب ولا يحل بحال الأحوال يعني أخذ شيء منه. يقول بقى إيه ابن عربي بيقول بنفس قول المعتزلة في أن الله خلق إيه كلامه في خلقه، يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. يبقى معنى كده بقى لو سمعنا واحد بيسب الدين يبقى ده كلام الله، سمعنا واحد بيتكلم بفحش بده كلام الله، سمعنا واحد بيأمر بالمعروف بكلام الله، واحد بيأمر بالمنكر بكلام الله، وهكذا. هذا طبعا هذا كلام باطل تماما، هذا كلام باطل. ففرق بين نطق وأنطق. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير. لو جبنا واحد أعمى وواحد بصير نقول البصير أنت أعمى ازاي يا عم؟ يقول لك ما هو انت صفتك بصير وده صفته اعمى، فهذه صفتك انت انتقلت اليه وصفته انتقلت ليه. كيف هذا؟ هذا يعقل؟ لا يمكن بحال من الاحوال. فان تنتقل صفه المولى عز وجل، صفه الكلام المولى عز وجل في خلقه، ونقول كل ما تكلم الخلق به هو كلام الله، هذا كلام باطل. انما ما تكلم به المولى عز وجل بخلاف ما تكلم به الخلق. فلو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى والأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وصف البصير البصر بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر وغير ذلك. طبعا هو بيقيس هذا الكلام على مذهبه الايه الباطل. شوف عبد العزيز المكي، وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي. نعرف بشر المريسي كان يعني متزعم كبر هذه الفرية العظيمة أن القرآن مخلوق. فالإمام عبد العزيز المكي كان بيرد على بشر المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة. فقال بشر المناظرة يبقى يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره. بشر المريسي قال له يا سيبك بقى من القرآن والسنة، خلينا نتكلم بالفلسفة، خلينا نتكلم بالعقل. هو عايز يقول كده بالعقل، سيب الكتاب والسنة. فالإمام عبد العزيز المكي وافق على ذلك، يقول ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. هو بيقول على نفسه كده مش المريسي، قال له أنا ما أقنعتوش وألزمت الحجة بالعقل يبقى لك علي أمير المؤمنين تختار إيه؟ رأيت. فبش المريسي يعني قال الكلام ده على نفسه، والإمام عبد العزيز المكي وافق على هذا. قال له تسألني أم أسألك؟ مين يسأل تاني؟ تحب تتكلم ولا نتكلم؟ فقال بشر اسأل أنت. وطمع فيا عبد العزيز المكي يقول ايه طمع فيا، طمع ان انا اسأله سؤال فايه فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، اما ان تقول ان الله خلق القرآن وهو عندي انا كلامه في نفسه. يعني الامام عبد العزيز يقول ايه، اما ان تقول ان الله خلق القرآن بس انا مؤمن ان القرآن كلام الله عشان بس ايه ما تفهمش غلط في كلامي، يقول إما أن تقول إن الله خلق القرآن، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. طلع منها بقى وعايز أقوله إما أن تقول الله خلق القرآن، أو خلقه في نفسه، أو خلقه في غيره. فرح قال له إيه؟ قال له خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد عن الإيه؟ الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة. المأمون راح قال لعبد العزيز المكي اشرح أنت الإيه؟ أنت عايز إيه من وراء السؤال بتاعك ده يعني؟ ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله ليس محلا للحوادث المخلوق، ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلق الله، أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. زي الحته اللي احنا قلناها ان كل كلام الناس هتقوله او المخلوقات هتقوله من كلام مين؟ كلام الله. وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته، يعني الكلام كده قائم بذاته ليس في الله وليس في حد من خلقه، فهذا ايضا محال، لا يكون الكلام الا من متكلم. في كلام كده كده في الهواء كده لازم يكون فيه متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة الله أو صفة لله. وهذا مختصر كلام الإمام عبد العزيز في رسالة الحيدة، والحيدة دي رسالة جميلة جدا صغيرة كده، إن كان مختلفين في نسبتها الإمام عبد العزيز المكي، لكنها عظيمة النفع جدا في الرد على الفلاسفة وبالذات على المعتزلة في مسألة خلق القرآن. وأما عموم كل في كل موضع بحسبه، يعرف ذلك بالقرائن اللي هي الله خالق كل شيء. كل نوت في هذه الآية في كل موضع لها معنى. نشوف قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم بإيه؟ شيء. ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير أو أراد الله تدميره أو يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، هدهد قال عن بلقيس إيه؟ وأوتيت من كل شيء. خد بالك بقى، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا مظهر كثير. وأيضا وأوتيت من كل شيء، هل يفهم من ذلك إن برضو عندها جنود من الجن ومن الطير ومن الإنس، وأن عندها الريح وكده زي سيدنا سليمان؟ أبدا. وإلا فلو كان معنى كلام الهدهد كده إذا كان سيدنا سليمان فين دعوته بقى اتني ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فمفيش حد آتاه الله ملك إلا ملك سيدنا إيه؟ سليمان. فسيدنا سليمان فهم كلام الهدهد على أن المرأة أوتيت من كل شيء، أي كل شيء تحتاج إليه في توقيد وتعظيم ملكها، أو يحتاج إليه إيه؟ الملوك مثلها. يبقى كلمة كل هنا وإن كانت معنى عام، لكنها في كل موضع من المواضع لها إيه؟ لها معنى وبيخرج منها أمور. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق. يبقى الله خالق كل شيء يعني الله خالق كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا. ويعني للحديث بقية إن شاء الله المرة القادمة. يبقى احنا كده فهمنا النهاردة أن القرآن كلام الله صفة من صفات، صفة من صفات، صفة ذات لأن الكلام صفة كمال، وصفة فعل يعني يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء، ومنه بدأ أي منه ظهر بلا كيفية قولا. فنحن نؤمن أن الله تكلم بالقرآن الكريم كما كلم موسى، كما كلم نوح، كما كلم عيسى، كما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، كما كلم جبريل، كما يكلم أهل الجنة عندما يدخلوا الجنة، كما يمتنع عن كلام الكفار لأنهم لا يستحق التكريم، وكلام الله لخلقه تكريم على العموم. وعلى هذا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بلا كيفية قولة، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونكتفي على هذا القدر وإن شاء الله نستكمل بعد ذلك السؤال إن شاء الله بعد الصلاة نبقى نجيب.